وقفنا عند حافة اللسان، هنجيب تاني كده لسان من الأول نذكر بعضنا كده. اللسان قلنا هو عضلة ثابتة من الخلف متحركة من الأمام في كل الاتجاهات، وقلنا التقسيمات بتاعته عندي أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، عندي رأس اللسان، عندي الحافة الأمامية، عندي منتهى الحافة وأدنى الحافة وأقصى الحافة. كل ده فين؟ في حافتي اللسان. اللسان ليه حافتين، حافة يمنى وحافة يسرى. أقصى اللسان أول حاجة قلنا بيخرج منه حرفين القاف والكاف، عشان أقول المخرج أقول أقصى القاف، أقصى اللسان مع ما يحازيه من الحنك الأعلى اللي هي المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية أو منطقة الطبق زي ما تحب تسميها، سميها كل المسميات دي صح. الكاف أقصى لسان مع ما يحازيه من المنطقة اللحمة والعظمية اللحمية والعظمية معا، يبقى الكاف بتبقى نقطة مخرج الكاف واخدة جزء من اللحمية وجزء من العظمية من سقف الحنك الأعلى بتاعي. تمام. وسط اللسان بقى قلنا بيخرج منه حروف كلمة جيش، الجيم والياء غير المادية والشين، تخرج من وسط اللسان مع ما يحازيه من وسط الحنك الأعلى. الحروف دي اسمها حروف شجرية، اسمها حروف شجرية، اسمها كده خلاص. دي حروف كلمة جيش، الياء غير المادية والشين والجيم. توقفنا عند حافة اللسان. حافة اللسان بقى ده بداية الجديد بتاعنا النهاردة. الضاد لام يخرج منها حرفان هما الضاد واللام. الضاد بتخرج من حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا. ازاي الكلام ده؟ بص كده اللسان عارفينها صح؟ انطق حرف الضاد هلاقي ان الحافة بتاعة اللسان ركنت على اللثة بتاعة الأضراس العليا. دايما عشان تعرفي مخرج الحرف تجيبيه ساكن، ما ينفعش تقولي ضا وتقولي لي عايزة اعرف مخرج الضاد مثلا، لا وتقولي لي عايزة اعرف مخرج اللام، لا تسكني الحرف وتنطقي قبليه همزة مفتوحة متحركة يعني او مكسورة او مضمومة، مثلا ات ات اوت اب اب اوب، عشان اعرف مخرج اشوف بقى الصوت انتهى فين، يبقى كده ده مخرج الحرف اللي انا المراد معرفة مخرجه. فهنا لثة حافة اللسان هتبقى ضغطة ومتكئة على لثة الاضراس العليا. طيب الحافة الامامية بقى بتاعت اللسان، ده الكلام ده اقصى الحافة بتاعتي، امال من الامام اللسان من الامام هيبقى ملامس للمنطقة الصفراء اللي انت شايفاها دي. بص كده تحت الرسمة اللي تحت هتلاقي في منطقة صفراء، دي منطقة تلامس اللي بيلمس الصفراء اللي على اليمين اللي بتلمس الصفراء اللي على الشمال، اللي هو الحافة أدنى حافة اللسان مع منطقة اللثة بتاعة الأسنان العليا دي لغاية كده الضاحك تقريبا، لغاية الضاحك خدنا طبعا الضاحك قبل كده. باقي المنطقة اللي هي الخضرة دي على اليمين وعلى الشمال دي اسمها منطقة ضغط واتكاء، اسمها منطقة ضغط واتكاء، يعني الحافة بتاعت اللسان بتبقى ضغطة ومتكئة على لثة الأضراس العليا اللي هي الأخضر اللي على الشمال دي. عشان أقول بصي برضو الرسمة اللي فوق هتلاقي المنطقة الصفرة دي منطقة تلامس من غير ضغط، أما المنطقة الزرقاء اللي تحت أهي اللي عن جنبين على الناحيتين في الأضراس من فوق دي اسمها منطقة ضغط واتكاء. هتلاقي الصوت ضاغط على كل الحافة زي الذبذبات اللي انت شايفاها على الشمال اللي هي علامة الواي فاي دي، شايفاها الصوت بيبقى ضاغط وعامل في كل المنطقة دي. تمام. عشان يجيب مخرج الضاد بقول اب اب اب، بيبقى فيه ضغط شديد جدا. الأصعب اللغة العربية لغة الضاد، أصعب الحروف نطقا هو حرف الضاد، لأن مش موجود في أي لغة في العالم، هي اللغة العربية فقط الخاص بيها حرف الضاد. تمام. يبقى بقول أب أب ايه اللي بيحصل؟ بتحسي ان انت وانا بقولها كده، لو حطيتي ايدك على خدك هتحسي بذبذبة وتحسي بضغط جوه ايه الفم بتاعك. عارفين الحمام، الحمام الطائر الحمام اما بتلاقيه قافل بقه كده عامل شايفه الصوت اللي بيقعد يعمله ده، وتحسي ان هو الحوصله بتاعته منفوخه كده، هو نافخ نفسه كده عامل سامع الصوت ده، نفس الصوت ده بتسمعيه وانت بتنطقي ايه ولق ولق ولق ولق ولا الضالين ولا الضا ولا الضا وهكذا. طبعا مفخمة من حروف التفخيم، ولا تتأثر بكسر، إذا كسرت لا تتأثر. ضي ضا ضي ضو ضا ضي الأرضي الأرضي ضي الأرض الأرض ضو وهكذا. يضحكون يضحكون، شايفة في كل ايه أشكالها وفي كل أحوالها هي ايه مفخمة. ده حرف ايه الضاد. بعد كده الضاد، يبقى عشان نقول تاني التعريف بتاعها، مخرجها حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا، والرسمة موضحة جدا الايه مكان المخرج. ايه تاني بيخرج من حافة اللسان؟ اللام، بس بتخرج من ايه؟ من أدنى حافتي اللسان، من الأمام، من المنطقة الصفراء اللي في الأمام دي. بقية الحافة ما بتلمس أي حاجة في عند نطق المخرج بحرف اللام. باقي الحافة اللي هي أقصى الحافة ملهاش دور ولا ليها أي علاقة، بل بالعكس الصوت بيخرج منها وبينحرف منها، وبتبقى يعني فاتحة السكة أو فاتحة الطريق بقية الحافة أقصى الحافة يعني. لكن أدنى الحافة المنتهى هو مخرج اللام، من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. المنطقه اللي هي الصفرة اللي انت شايفاها دي، بلاقي ان الحافه الاماميه بتاعت اللسان بتاعي مريحه على اللثه بتاعت السنة الاربع اسنان اللي قدام. ال انطقي كده، هتلاقي الحافه الاماميه بتاعت لسانك مريحه على اللثه بتاعت الاسنان الاماميه. تمام، يبقى مخرج اللام من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه. الحيز بتاع اللام بيبقى من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى، اللي هي المنطقة الصفراء برضو اللي أمامك دي. لكن بقية الحنك بقية الحواف ملهاش أي وظيفة، هي الأصفر بيركن على الأصفر أهو، المنطقة الصفراء من اللسان دي بتركن على المنطقة الصفراء من الحنك الأعلى، هو ده مخرج اللام. ال ال ال وهكذا. يبقى دي حافتي اللسان يخرج منهم منهما حرفي الضاد واللام. طب الضاد تخرج ازاي؟ حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا، اللام أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك إيه الأعلى. فاضل كده في اللسان الطرف، احنا خدنا اقصى لسان وسط اللسان حافة اللسان صح، يبقى كده ناقص في اللسان طرف اللسان. طرف اللسان تخرج منه حروف كتير، سبحان الله هو الطرف بس بيخرج منه كذا حرف. يخرج منه حرف النون، حرف الر، حروف دال والت والط، الزين والسين والصاد، الذال والظه والثه، كتير جدا. اول حاجه النون من طرف اللسان مع ما انا عايزاكي انتي تنطقي الحرف وتستنتجي، بالنسبه للبنات اللي مدرسوش مخارج قبل كده عايزاكي عشان لو نسيتي التعريف او نسيتي المسمى تكوني ايه عندك إمكانية إن أنت تنطقي وتشوفي المخرج منين تتصرفي، يعني لو تاهت منك الدنيا تعرفي تتصرفي وتنطقي النون بطريقة إيه صحيحة من مخرجها الصحيح. أنا مثلا بقول إيه، أن إيه اللي خبط في إيه؟ مين اللي يقول لي من؟ طب عايزة تعرفي الفرق يا مين اللي قال كأنها عزة بينها وبين مخرج اللام؟ قولي أن ال أن ال أن ال أن ال، قولي لي إيه؟ أنا وقولي قولي مخرج النون ومخرج اللام ورا بعض وقولي لي حسيتي بإيه. هقول لك أنا هتحسي بإيه، هتحسي إن اللام مش الطرف هو اللي بيريح اللثة اللي فوق، لأ الحافة الأمامية كلها، يعني حاجة مساحة أكبر من إيه، من الطرف ده، غير إنها متقدمة، لأ مساحة أكبر من طرف اللسان، هتلاقيها مريحة على مساحة أكبر من اللثة برضه. لكن في النون هتلاقي طرف اللسان مريح على لثة الثنايا العليا، اللثة بتاعت السنتين الأماميتين، السنتين اللي قدام، اللثة الحتة الناعمة اللي ملحومة فيهم، اللحم ده اللي ملحوم فيهم، هو ده مخرج النون. أن لكن أن قوليهم ورا بعض وحسي إيه بالفرق. اللام كمان بيبقى الحافة الأمامية بتاعت اللسان مريحة على الحنك الأعلى مش على اللثة اللي هي الحتة الناعمة قوي، فده اللي خلاكي بتقولي دي قدام شوية وكأنها مش لمخرج اللام، ورجعتي قلتي النون متقدمة شوية، لأن النون بيخبط طرف لساني في اللثة مباشرة اللي هي المنطقة اللحمية اللي ملحوم فيها السنة، السنتين الأماميتين. أن لكن الأل مع الحنك الأعلى من حافتي، من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى اللي هي مخرج اللام، هتلاقي أن مش اللثة قوي، لا هتلاقي الحنك نفسه الأعلى الأدنى الحافة بتاعتي مريحة عليه ومدياني لام. ال أن ال أن يلا قوليهم اتنين ورا بعض، قولوهم كده يا بنات وقولوا لي إحساسكم إيه، هنيجي بقى ندرس الري هتلاقيها وراهم بقى. بص كده قولي أن ال هتلاقيهم ورا بعض التلاتة دول بس كلهم، واخد بالك كلهم النون والره من طرف اللسان، لكن اللام واخدة مساحة أكبر اللي هي حافة اللسان الأمامية من أدنى الحافة إلى منتهى الطرف، لكن النون هقول طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، ولازم أساسي يصاحبها غنة من الخيشوم. في معلومة كده نقولها دلوقتي، إن النون ممكن أكون قلتها لكم في سنة أولى وإحنا بنشرح الإدغام لو تفتكروا، قلنا النون والميم ليهم مخرجين، مخرج لساني ده النون ومخرج خيشومي، والميم لها مخرج شفوي تخرج من الشفتين ومخرج خيشومي، يعني دول الحرفين الوحيدين اللي ليهم مخرجين، ان الخيشوم الحرفين الوحيدين اللي الخيشوم بيشترك ايه فيهما خلقة من عند ربنا سبحانه وتعالى، قلناها في الادغام صح، وعندكم المعلومة دي عارفينها قبل كده صح. جت تدخل جوه اليه والواو، فاليه والواو فيهما ضعف، فلم يستطيع استيعاب النون كاملة فاستوعبوا الجسم اللي هو صوت النون نا من يعمل، وأبقوا الصفة بقت مي يعمل، فاكرينها؟ طيب المهم إن محدش بيرد عليا يعني خير، المهم إن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا ويصاحبها غنة من الخيشوم، يعني لأنها ليها مخرج لساني ومخرج إيه خيشوم. مخرج اللساني أهو عرفناه إن هي بتخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، تمام كده، دي حرف النون، احنا لسه دي اول حرف في مخارج طرف اللسان. بعد كده عندي حرف الر، ان ار ان ار ان ار الر، طرف اللسان برضو مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا قريب من مخرج النون، ولكن بعمل فيه حاجة كده اسمها تقعيرة في طرف اللسان، وأسيب فرجة أو فجوة بيمر منها الصوت عشان الريه ما تبقاش تبقى أر. شايفين التكرار ده؟ ده صوت غير مرغوب فيه في حرف الريه. أر كده خطأ. أمال إيه اللي يخليني أتجنب هذا الخطأ؟ إن أنا أسيب فرجة، أسيب ممر يمر منه الصوت، مخليش لساني يحك بالكامل طرف لساني في سقف حنكي، مخلوش يقول أر، لا أسيب أر، أعمله أقعره، أخليه زي المعلقة، عارفة المعلقة الصغيرة بتبقى مستوية كده، معمولة كده عاملة زي معلقة مثلا الآيس كريم؟ لا طبعا، بتبقى ليها تقعيرة. التقعيرة دي أنا أعملها في طرف لساني من الأمام، وأسيب فرجة يمر منها الصوت بتاع الريح علشان ما يحصلش ارتعاد للسان ويحصل التكرار الغير مرغوب فيه في حرف الري. شايفة المنظر قصادك أهو؟ شايفاها دي الفرجة بالصورة اللي تحت اللي هي الشفايف المفتوحة دي أهو، أر، ولساني مقلوب أهو عامل تقعيرة كده، وسايب فرجة يمر منها أر أر أر أر، يمر منها الصوت عشان ما يحصلش تكرار للري. هناخدها في الصفات دي هتبقى اوضح من كده. ادي ار ار الرحمن الرحيم، يبقى هعمل حاجتين، يعني الري تلاقيها في تعريف المخرج شكل زي بالظبط تعريف مخرج النون، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا، نفس التعريف اهو، لكن اكمل بقى قريبا من مخرج النون مع يعني زائد عمل تقيرة في طرف اللسان وترك فجوة يمر الصوت منها. يبقى دي ده التكنيك بتاع حرف الري. لازم اعمل الثلاث حاجات دول، ان انا اوجه طرف اللسان للثة الثنية العليا، طيب ماشي، قريب من مخرج النون، لكن لابد من ان اللسان يكون طرفه مقعر، عمل تقعيرة فيه، واترك فجوة يمر منها الصوت، مخليش لساني يلتصق التصاق كامل بسقف حنكي. هتيجي معايا أر، اللي كان بابانا الله يرحمه رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، كان يقعد يعني أغلبتنا يا إما بنقول الره يه يا إما بنقولها، يعني مثلا يقول يا إما نقول يا لب يا إما نقول يا يب، حد كان بيقول كده حد كان بيقول كده، فكان عشان يعلمنا حرف الره ويخلينا نحك في المخرج بتاعه ونجيبه، كان يقعد يقول لنا قولوا ار ار، كان يقعد علينا بالطريقه دي رحمه الله عليه، فكنا نقعد نقول كده لغايه ما ظبطت معانا، وبقينا بدل ما نقولها يه او لام بقينا نقولها ايه، يعني ري فصيحه، واخده بالك؟ فطبعا التكرار ده خطأ، بس هو بيحاول يخلينا نحتك في مكان المخرج عشان نجيب الري صح، بدل ما احنا بننطقها ايه، المدياسه او المدلسه، كان حد فينا يقولها كده وحد فينا يقولها كده، أغلبية طبعا الأطفال كلهم إيه كده. فكان بابا يعلمنا إن إحنا أبي رحمة الله عليه ويعلمنا إن إحنا نقولها بالطريقة دي، تمام. الصح بقى إن أنا هسيب فجوة فجوة يمر منها الصوت عشان ما يحصلش التكرار ده، أنا عايزة أقول أر مش أر، شايفة الفرق؟ أر أر الرحمن الرحيم، قرآن مش قرآن. نعمل في حرف الر ايه اللي انا اعمله زائد ان انا اظبط المخرج، ان انا كمان اعمل تقعيرة في طرف لسان، يبقى عامل زي المعلقة كده، مش مستوي، مش سطحه مستوي، لا سطحه مقعر لأسفل، زائد ان انا هسيب فجوة يمر الصوت منها، اسيب ممر زي اللي انت شايفاه في الصورة تحت دي يمر منه ايه الصوت علشان لا يحدث التكرار الغير مرغوب فيه في حرف ايه ال. طيب مبدئيا كده احنا النهارده خدنا حافة اللسان الضاد واللام، وخدنا طرف اللسان، خدنا حرفين بس بيخرجوا من طرف اللسان اللي هما ال النون والر. طيب لغاية كده في حاجة محتاجة